هل تموت الشياطين من ذرية إبليس في أمر مشابهة لنا أم أنهم مخلدون لحين الساعة؟ لا، ليسوا بمخلدين، إنما إبليس الطاغية هو الذي أنظر إلى يوم البعث، أما الجن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.